الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 15 من حديث 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذه السلسلة الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سلسلة مشهورة تروى بها أحاديث صحيحة. الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. التقدم بهذه العبارة قبل ذكر الخصال وربط الخصال هذه بالإيمان، هذا مما يلفت انتباه الإنسان المؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا وكذا، أي إن من خصال الإيمان هي ما سيذكر في هذا الحديث، لأنها ربطت بهذه المقدمة، وهي مما يلفت انتباه المؤمن. الوجه الثالث في هذا الحديث ذكرت ثلاث خصال من خصال الإيمان. الأولى: فليقل خيرا أو ليصمت. فالموفق حقا هو من رزقه الله سبحانه وتعالى المحافظة على لسانه، فمن سلم من آفات لسانه سلم من شر كبير يقع فيه كثير من الناس. والدليل على أن المحافظة على اللسان مما يصرف عن الإنسان الشر الذي هو الذنوب، ويكون سببا لدخوله الجنة، وما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وما بين اللحيين هو اللسان. ولذلك المؤمن يعلم أنه محاسب على ما يتكلم به، وأن اللسان أمره عظيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعجب من التهاون في خطر اللسان وما يمكن أن يصدر عنه من ذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي المقابل ثبت عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. لذلك حين يحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فما ذلك إلا لخطورة اللسان من جهة أن كثيرا من الذنوب والمعاصي مرتبطة باللسان. الخصلة الثانية من خصال الإيمان المذكورة في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لو نلاحظ في الشريعة الإسلامية ربط كثير من الأعمال السلوكية وكثير من الأعمال الاجتماعية الحسنة، ربط ذلك بالإيمان، وليس فقط يعني لم يجعل هذا الأمر في الشريعة مربوطا بالعادات، وإنما جاء الحث على هذه الأعمال السلوكية الاجتماعية الحسنة، جاء الحث عليها باسم الإيمان، وهذا من محاسن شريعة الإسلام. ولذلك حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء الحث على الجار، على رعاية الجار والإحسان إليه، فقال الله سبحانه وتعالى كما في سورة النساء: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب اختلف فيها أهل العلم في تفسيرها على أقوال، منها قول بعضهم إن الجار ذي القربى هو الذي له قرابة نسب، وأن الجار الجنب هو الذي ليست له قرابة نسب. وهناك من أهل العلم من قال إن الجار ذا القربة هو الجار المسلم، وإن الجار الجنب هو الجار الكافر. ومنهم من قال إن الجار ذا القربة هو الجار القريب من الدار الملاصق لها، والجار الجنب هو الجار البعيد الجوار. الذي يهمنا من ذلك كله أن أمر الجار ورعاية حقوقه والإحسان إليه أمر معظم في شريعتنا، في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ومن أعظم وأجل ما ورد في هذا الباب ما صح وثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإحسان إلى الجيران بأعمال لطيفة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وكذلك ثبت في حديث أبي هريرة في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، يعني إذا احتاج إلى ذلك. هذه كلها فيها تأكيد وتعظيم لحق الجار. في المقابل هناك تحذير ووعيد من أذى الجار، فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الخصلة الثالثة الواردة في هذا الحديث: فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وامتدح الله سبحانه وتعالى في كتابه إبراهيم عليه السلام خليله بإكرامه الضيف. وثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. لفظ الإمام مسلم لهذا الحديث هو: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه أو يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به أو يقريه به. هذا الحديث، حديث أبي شريح، يؤكد على حق الضيف، وخاصة اليوم الأول. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الضيافة، أنها واجبة شرعا في اليوم الأول، يوم وليلة. قال ابن رجب رحمه الله: وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوم وليلة، وهو قول الليث وأحمد. وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه، يطالب بحقه، حق الضيافة، لأنه حق له واجب. وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم؟ هذا كلام ابن رجب الآن، على روايتين منصوصتين عنه، يعني عن أحمد. ولذلك الإمام أحمد حتى كان يوجبها على الكافر، على الضيف الكافر، كان يوجبها عفوا في حق الضيف الكافر، يعني إذا نزل بالإنسان ضيف ولو كان كافرا، فإن الإمام أحمد يوجب على المسلم أن يضيفه وجوبا. و هذا منصوص عنه كما ذكر ابن رجب رحمه الله، وخالفه في ذلك كثير من أصحابه كما نقله أيضا ابن رجب، والله تعالى أعلم.